حافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. فرغنا والفضل لله عز وجل من سورة النساء، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المائدة وهي مدنية. روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها، تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر. قد روى الحاكم نحو رواية الترمذي، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وروى الحاكم عن جبير بن نفيل قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. ورواه الإمام أحمد وزاد: سألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: القرآن. رواه النسائي. طبعا مسألة آخر ما نزل من القرآن هذه مسألة نسبية، كل صحابي يتلو أو يروي بما رأى، والذي عليه العمل وعليه المحققون أن آخر آيات الأحكام كانت في سورة المائدة. آخر آيات الأحكام قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما نزل بعد هذه الآية آية فيها حكم، والمعتمد أن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. روى ابن أبي حاتم عن نعن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إلي، يعني أوصني. فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وروى ابن جرير عن محمد بن مسلم قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فيه هذا بيان من الله ورسوله: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله أوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. قال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وعن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم.

وليس جهاد الدفع. جهاد الطالب أن تطلبهم في عقر ذارهم وتدعوهم إلى الإسلام أو القتال. واخد بالك؟ هذا كله لولي الأمر ليس لنا. يقول: وقال ابن عباس قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعدها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال: من كان ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد يعني إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه. قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك. وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقد عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها أن هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول. مسألة مشهورة في الأصول وتكلمنا عنها، ولكن هنا الإمام ابن كثير أتى إن شاء الله بالصواب فيها. وقالوا تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا فعل أمر، والأمر للوجوب. العلماء وضعوا هذه المسألة بصورة الأمر بعد الحظر، يدل على ماذا؟ هل يدل على الوجوب أم يدل على الإباحة؟ الصواب كما قال هو الكلام مكتوب عندك، ما تكتبش، مكتوب عندك. الصواب هنا هو الصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، يعني لما قال غير محل الصيد وأنتم حرم، حرم عليهم الصيد حال الإحرام. طب الصيد قبل التحريم حكمه إيه؟ على الإباحة. يبقى يرد الأمر إلى الإيه؟ إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. لحظة واحدة كده شوف. عند قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، الحظر يقتضي نسخ الحكم الذي قبله. الحظر يقتضي نسخ الحكم الذي قبله، فإذا رفع الحظر عادت الإباحة كما هي.

يعني المسفوح، المسفوح الذي يجري. أما من كان مختلطا بعروق أو مجامدا كالكبد والطحال لأنه من الدم كما ثبت بذلك الحديث فهذا يخرج عن التحريم، فهنا قيد أو دما مسفوحا. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال كلوه، فقالوا إنه دم، فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح. قد روى الشافعي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذا روى أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، قد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرع الرازي وهو أصح، وروى ابن أبي حاتم عن أبي عبامة وهو صدي بن عجلان قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم فبين نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، فقال هلم يا صدي فقل، قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم، وأنزل الله عليه. قال وماذا؟ قال فتلوت عليهم حرمت عليكم الميتة والدم. ورواه الحافظ ابن مردوية مثله وزاد بعد هذا السياق فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي، فقلت ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال وعلي عباءتي، فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا. فاغتممت وضربت برأسي في العباءة ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم يرى الناس أحسن منه، وفيه شراب لم يرى الناس ألذ منه، فأمكنني منه فشربته، فلما فرغت من شرابي استيقظت، فلا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. وهذا الذي ذكره ابن كثير هنا ذكر مثله الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن امرأة تسمى رحمة بنت إبراهيم، كانت لا تجوع ولا تعطش ولا تتغوط ولا تتبول، رحمة بنت إبراهيم. مات زوجها في معركة وتركها وصبية لها في أشد الفقر، فنامت ذات ليلة تتلوى من الجوع فرأت زوجها في الرؤيا في الجنة يأكل على موائد الشهداء، فاستأذنهم وأعطاني كسرة من مائدتهم فأكلته، فاستيقظت لا تجوع ولا تعطش ولا تتغوط ولا تتبول. قال الذهبي فهذه قصة صحيحة والله على كل شيء قدير. كانت تأكل ولا بعد الكسرة لا تأكل ولا تشرب؟ أين؟ والله على كل شيء قدر يا أخوانا. وكم في ظلام الليل من آية تدل على أن المانوية تكذب. المانوية فرق من الفرق الضالة، تقول أن للكون إله، إله النور وإله الظلم، إله الظلم أتى بالشر وإله النور أتى بالخير. فرد عليهم رجل وقال وكم في ظلام الليل عندي من آية تدل على أن المانوية تكذب. وهذه قصة رحمة ابن إبراهيم وقصة أبي أمامة البهلي. يقول فلا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. ورواه الحاكم وذكر نحوه وزاد بعد قوله بعد تلك الشربة فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من صراط قومكم فلما تمجعوه بمدقة فأتوني بمدقة، فقلت لا حدث لي فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. قوله ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحضق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسف في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله إلا أن أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. عادوا الضمير في مفاهيمه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العربي ومن العرف المطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصي الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبع يده في لحم الخنزير ودمه. فإن كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به، وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. قوله: وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح عليه اسم غير الله، فهو حرام لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في مطروق التسمية إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. وقد بسط الإمام الشنقيط رحمه الله القول في هذه المسألة في الكتاب الذي نقرأه سويا دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب، وقلنا أن هذه المسألة نحن في أمس الحاجة إليها، فأرجو أن تتقنوها أكرمكم الله. وقوله تعالى: والمنخنقة هي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا. إيه معنى اتفاقا؟ طب ركزوا فيها شوية كده. نعم، اتفاق ايه؟ بلا قصد. بلا قصد لا لا، اما قصدا واما اتفاقا. لا، انا هعرض فهمي وصوبوه ان كان خطأ. ما فيش فهم شو هذا؟ اتفاقا اي اتفاقا بقدر الله ان تموت في هذا الوقت. ماشي يا مشايخ؟ بان تتخيل في وثاقها فتموت به، فهي حرام. واما المقودة فهي لتضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالخشب حتى يقذها فتموت. قال قتادة: كان اهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى اذا ماتت اكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكله. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله، وما أصابه بعرضه فجعله وقيدا فلم يحل. وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهنا. واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين، هما قولان للشافعي: أحدهما لا يحل كما في السهم، والجامع أن كل منهما مات بغير جرح فهو وقيد، والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم. طبعا هنا عندك مثلا كلب يعني قوي ومتين وثقيل وكبير، فجرى وراء أرنب فلما هم ليعقره برك عليه فقتل الأرنب. هذا معنى كلمة صدمه فقتله، وهنا لم يخرج منه أي دم ولم يجرحه بأي شيء، فهذا يؤكل أم لا يؤكل؟ هنا قول لأهل العلم، والصواب أنه كالوقيد أي الموقودة، بدليل حديث عدي بن حاتم: وإذا أصابه بالمعراض فإنه وقيد فلا تأكله. فأصبح السهم إذا وصل بعرضه إلى الصيد فدفعه فقتله، شأنه شأن الكلب المعلم إذا اصطدم به فإيه فقتله. وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل. وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها له فهي حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. يعني نعجتان بينتطح فقامت نعجة أخرى فوضعت قرنها عن غير قصد منها في رقبة الأولى فقطعت منها مجرى النفس ومجرى الطعام والودجين. وخبلك لا تحل لأنها لا تخرج عن كونها إيه؟ نطيحة. والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة. وأكثر ما طلد هذه البنية في كلام العرب من تاء التأنيث، فيقولون كف خطيب وعين كحيل، ولا يقولون كف خضيبة ولا عين كحيل. وأما هذه فقد قال بعض النحاة إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم طريقة طويلة. وقال بعضهم إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة، بخلاف عين كحيل وكف خضيب لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. قوله تعالى وما أكل السبع أي ما عدا عليه أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام، وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحها. ما معنى مذبحها شيخ طارق؟ مكان الذبح. ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع، وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك، فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله إلا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن تداركه بذكات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كويس وما أهل لغير الله به مظبوط، وبعد ذلك والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ثاني عشان أشوف الضمير هيعود على فين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا أربعة. والمنخنقة والموقودة والنطيحة وما أكل السبع أربعة، والمضردية والنطيحة وما أكل السبع بعدها تاني من أول لا ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. وما ضحى خالص وما ضحى ده كلام تاني خالص. كلمة إلا ما ذكيت يبقى عندنا دلوقتي إيه؟ تسعة مظبوط. إلا ما ذكيتم الاستثناء يعود على ماذا؟ على الخمسة الأخيرة. أما الميتة ده هي ماتت والدم خلاص وما أهل ولحم الخنزير يعني ما خلاص، وكذلك وما أهل إيه لغير الله به ما يخلنا كده. كل هذا فاضت روحهم ومات. أما هذه الخمسة المتبقية فاللي هي والموقودة والمتردية إلى غيره فهذه أدركها الإنسان وفيها رمق حياة فقام بتذكيته. ومعلوم أن الذي يأتي بعد أداة استثناء إلا يكون خالفا لما قبلها في الحكم. طيب قال ابن عباس يقول إلا ما ذكيتم عائد إلى ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة. وذلك إنما يعود على قوله والمنخنقة والمنقودة والمتلطية والنطيحة وما أكل السبع. قال ابن عباس قوله إلا ما ذكيتم يقول إلا ما ذبحت من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي وروى ابن جرير عن علي قال إذا أدركت ذكاة الموقودة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. يبقى احنا دلوقتي عاوزين نضع ضابط أن هذه بهيمة الأنعام ماتت بفعلك أنت بتذكيتك أنت بعد أن سميت الله عليه، مع أنك أدركتها وهي متردية من شاهق أو غير ذلك. العلماء قالوا الضابط هنا يتحرك شيء من بدنها بعد أن تذكيها، يعني فرغت من التذكية من قطع مجرى النفس ومجرى الطعام وأحد الودجين أو الودجين ومجرى النفس أو مجرى الطعام بعد أن فرغت. وطبعا هذا مش هياخد ثانية ثانيتين، فبعد أن فرغت إذا بها تحرك يدها رجلها ذنبها حركة ظاهرة، في هذه الحالة تكون أنت الذي تسببت في موتها بإذن من الله. أما سيلان الدم فلا عبرة به. واضح يا مشايخ بزاي؟ نعم؟ لا لا عبرة له الحركة. يقول علي بن أبي طالب إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والمطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وهكذا روي عن طوس والحسن وقتادة وغير واحد أن المذكاء متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. قال ابن وهب سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبعون حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك لا أرى أن تذك أي شيء يذك منه. هذا مذهب مالك رحمه الله. وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك من الصورة التي بلغ الحول في حال لا يعيش بعدها، فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم. كلام مالك بن أنس رضي الله عنه يحمل على أنه السبع عاد عليه وخرج أمعاؤها كأنها ماتت. أما إذا أدركت فيها حياة وأذهقت روحها بالتذكية المشروعة فلا شك أنها إحلام. برضو كما قال أخونا أبا أحمد في أول الكلام، هب أن الإنسان عاف هذا اللحم ولم يأكله، يعني ألف منه وإذا رآه تقي خلاص اتركه، ولكن مع الاعتقاد أنه حلال ولكنك عفيته، هذا من طبيعة البشر. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدي أي سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة. وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعا وفيه نظر وروي عن عمر موقوفا وهو أصح إلا إن الذكاء في الحلق واللبة ولا تعجل الأنفس أن تذهق. فأما الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنة عن أبي العشراء الدارمي عن أبي قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاء إلا من اللبة والحلق؟ فقال لو طعمت في فخذها لأجزاءك عنك، وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. كما قلنا قبل ذلك حديث رافع بن خديج أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير من رجل، ند أي شرد، فقام رجل آخر فضربه بسهم فحبسه. إيه معنى حبسه يا مصطفى؟ أوقفه عن المسير، حبسه أي أوقفه عن المسير أي أصابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحوش، فمن فعل منها معكم هكذا فافعلوا به هكذا. فأصبح العلماء قالوا إيه؟ إن لم تقدر على تذكيته أصحاب مريم كأن يترد منك في بئر فطعمه. ولكن هنا لابد أن نراعي أمر وهو مهم جدا، إن الطعم يعني أنت مثلا بهيمة بقرة مثلا سقطت منك في بئر، معايا شيخ ماهر؟ في بئر برأسها، والبئر مليء بالماء، وانت لوحدك بس هتشدها ازاي دي؟ واصبح دبرها امامك بفخذيها بظهرها. والشرع المطهر نهى عن اضاعة المال، فهنا العلماء قالوا تطعنها. ولكن هنا كثير من الفقهاء قالوا الطعن هنا حتى يغلب على الظن أنها تموت من جراء هذا الطعن، واخبرك لأن البعض يقول بس اجرحها وخلاص، لا هذا خطأ. يبقى في هذه الحالة انت وجدت البهيمة أمامك ومعك آلة للطعن، يعني تنفذ في بدنها حتى تسيل الدم، افعل بقدر استطاعتك ما أنهر الدم. طيب ما كان معك إلا مثلا شيء يسير فطعنتها به وسال الدم، وطبعا الأمر ده يعني البهيمة لن تتمكن من الانغماس برأسها في الماء ده أقصى تقدير 5 دقائق وبعد ذلك هتموت. الأدمي فينا ما بيستحملهاش واخد بالك. فبدأت تطعنها ولكن طعن لا تموت به. فالمعتمد عند أهل العلم أن هذا من باب الضرورة وهي حلال لك، لأن السهم الذي حبس البعير وقع في رجله فحبسه عن المسير، وهذا في غالب الأحيان لا يموت بسببه، حتى لو نزف لا يموت بسببه. ولكن الشاهد إن تمكنت من طعنها طعن النافذ الشديد هذا هو الأفضل. طب ما تمكنت وعجزت، لا واجب مع عجز ولا محرم مع إيه؟ مع ضرورة. واضح يا مشيخ؟ نعم نعم. في أي موضع؟ الموضع اللي تمكن منه. ولكن هب مثلا أنك اقتربت من منحرها أو من مذبحها هكذا. تفضل شهر. لو ضربت بطلق نار هذا يؤذي. نعم مع التسمية معي. يقول قوله وما ذبح على النصب، قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جريج وهي 360 نصبا كانت العرب في جاهلتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت دماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب. وكذا ذكر غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. وقوله تعالى وأن تستقصد ثموا بالأزدان معطوف على قوله تعالى حرمت عليكم، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام. واحدها زلم، قد تفتح الزي زلم فيقال زلم، وقد كانت العرب في جاهلية يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح 3، على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل وعلى الثالث غفل غفل ليس عليه. ومن الناس من قال مكتوبا على الواحد أمرنا ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع السهم الأمر فعله أو الناهي تركهم، وإذا طلع الفارغ أعاد. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير وذكر محمد بن إسحاق وغيرهم أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل، وكان داخل الكعبة منصوب على بئر فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، وكان عنده 7 أزلام مكتوب فيها ما يتحكمون فيه بما أشكل عليه، فما خرج لهم منه رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزدان، فقال قاتلهم الله، قد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. وروى ابن مردوية عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا. وقوله ذلكم فسق، أي تعطيه فسق وغي وضلال وجهال وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيرون بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر. كلمة بأن يعبدوه ثم ركعتين استغفار واضحة، ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه، كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنة عن جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وهي صلاة الاستخارة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلم وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه. معنى كلمة إن كنت تعلم ليست هذا من باب الشرطية، حاشا وكلا، فالله لا يخفى عليه شيء، ولكن معنى كان هذا الأمر خير لي فأظهره لي ويسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي، في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجلي فاغضره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واغضر لي الخير حيث كان ثم ردني به. لفظ أحمد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. طبعا الدعاء هذا يقال بنصه حتى لو قرأته من ورقته. والصواب أنه يقال بعد الفراغ من الصلاة وبعد التسليم. والاستخارة مرة واحدة، وأهم شيء في الاستخارة التجرد لله وعدم الهوى إلى أحد الأمرين واللجوء إلى الله أن يشير عليه. لا لا لا، حتى لو قال النص على خلاف ذلك. وقوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال ابن عباس يعني يأس أن يراجعوا دونهم. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حين. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يأسوا من مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وآليه. ولهذا قال تعالى أمرا عباده المؤمنين أن يصبر ويثبت في مخالفة الكفار ولا يخاف أحدا إلا الله، فقال فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني، أنصركم عليهم وأبيدهم وأطفركم به واشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.